أجابكم الله. هذا يقول: حصل لي حادث فمات معي اثنان، أما واحد فقد صمت عنه شهرين متتابعين، وأما الآخر لم أصم لظروفي العسكرية ولعدم قدرتي بالوقت فقط، أما صحتي فتتحمل ذلك لو حصلت لي فرصة، فهل يجوز لي أن أتصدق بدلا من الصيام؟ الواجب عليك الصيام، وعليك أن تحرص على إيجاد الفرصة إما بإجازة وإلا بغيرها مما يسبب لك القدرة على الصيام، إلا إذا كنت تستطيع العتق، فيوجد في بعض أفريقيا عبيد باعون قد اشترينا منها كمية كبيرة وعتقناها، فإذا كنت تستطيع بدأنا نشتري لك يعني رقبة وتعتق عنك وتقوم مقام الصيام، وهي مقدمة على الصيام، العتق مقدم على الصيام، وقد فعلنا هذا لأناس كثيرين، والرقبة تساوي 10,000 تقريبا، فإذا رأيت ذلك اكتب لنا حتى نعمل لك ما يلزم. ويوجد في بلاد موريتانيا عبيد معروفون ونائبنا هناك يعرفهم ويتعاون مع العلماء العارفين بهم ويشترون من الرقاب المأمونة المعروفة وتعتق، وإذا كنت لا تستطيع فالصيام لا بد منه. أما الصدقة فلا، الصدقة في هذا المقام لا بد، بل لا بد من عتق، فإن لم يتيسر العتق فالصيام. أما الصدقة فلا تصح في مسألة القتل، الصدقة في موضوع آخر، في موضوع تحرير المرأة، في موضوع الفطر في رمضان، في الجماع، هذا فيه العتق ثم الصيام ثم الإطعام. أما في القتل فليس فيه إلا أمران: العتق أولا ومع العدل الصيام، هذا الذي يلزم بقتل الخطأ. والله المستعان. نعم، أجابكم الله.